أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهارده أكلمكم على الصلاة، على معاني الصلاة، ان الانسان ممكن يتغير تغير جذري بالصلاه، ان الصلاه مش واجب احنا بنأديه وبنمشي. الصلاه هي العلاقه الرئيسيه بين العبد وربه، هي الملاذ دائما. كل حركه من حركات الصلاه ممكن تغيرك كليا، كل فكره عن الصلاه وعن اهميه الصلاه، كل تصور عن فضل الصلاه، كل ما انت بتكتشف قد ايه احنا مقصرين في حاجة هي قامت لأجلها الدنيا. كل المخلوقات تصلي، الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل يصلي، كل المخلوقات تصلي، الكل يحتاج إلى ربه. الصلاة هي العنوان الرئيسي لجلب المصالح، المعنى الرئيسي لإشباع النفس، القيمة الرئيسية لتعظيم الله، الميعاد المقدس الذي بينك وبين خالقك. ألا ترى لما تفاجأ يوم القيامة إن النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم على مشهد القيامة، وإن كل الأمم تكون واقفة في صعيد واحد، وبعد كده ينادي المنادي: ألا تتبع كل أمة ما كانت تعبد. كل أمة تتبع ما كانت تعبد. فتيجي أمة كانت بتعبد صنم فيتخسف فيها، أمم تدخل النار من غير لسه ما فيش حساب. ده إيه؟ في أمم هتتستف كده في الأول سريعا، حتى لا يبقى إلا أهل الإيمان من كل الأمم، أتباع موسى وأتباع عيسى وأتباع هود وأتباع صالح وأتباع إبراهيم وأتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، المؤمنين بقى اللي هم اللي كانوا اللي أسلموا لله الواحد القهار. والمؤمنين دولت فيهم كل أمة فيها منافقوها، يعني كل أمة فيها ناس إيه؟ منافقين. في منافقين في اليهود، وفي منافقين في النصارى، وفي منافقين في قوم عاد، في منافقين، وفي منافقين في المسلمين. فتكون العلامة الفارقة بين أهل الإيمان والنفاق الصلاة. يكشف الله عن ساقه فيسجد كل مخلوق كان يسجد لله، ويتحول ظهر المنافق إلى إيه؟ إلى شيء واحد، ما بيش عارف يسجد. نوع صلى يقول: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة. يوم القيامة أنت بتحاسب على عمرك كله، بس في حاجات مهمة لازم تحدد موقفك منها، زي ما في القبر كده انت بتتسأل على 3 أسئلة واضحين، مش بتسأل على كل حاجة، بتسأل على ايه؟ على ايا كان انت بتعمل ايه، مين ربك؟ انت بتعبد مين؟ ايا كان انت بتتابع مين؟ انت ممارساتك الحياتية بتنام ولا بتصحى ولا بتاكل ولا بتشرب، بتحب ولا بتحبش، انت بتتابع مين؟ من نبيك؟ انك انت بتتسأل في القبر على ايه؟ على اسئلة الحاجات الاساسية الاصيلة المهمة. وبتيجي يوم القيامه تفاجئ انك هتتسال على كل حاجه، بس في حاجه ايه؟ اول ما يقضي الله سبحانه وتعالى بين الناس يقضي في الدماء، اول حقوق للعباد ربنا يقول له تعالى: حقوق العباد فلوس، اعراض، ايذاء، دماء. اول حاجه اول ما يقضى بين العباد يقضى فين؟ في الدماء. يقول له يا رب اتاني، يقول له ايوه، القضايا اللي هتتنظر الاول قضايا القتل. وأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة الصلاة، إن أول حاجة هتتسأل عليه يوقفوك، يوقفوني، يوقفوا العالم كله، أنت موقفك إيه من الصلاة؟ فإذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. لو العمل ده ضايع يقولوا انظروا هل عبدي من تطوع، يعني أول حاجة محتاجة الجبر يوم القيامة هي ايه؟ الصلاة. لو في تطوع يجبر الصلاة ما يجبرش حاجة تانية. ده الميزان، على اثر الصلاة هتبدأ يبقى ليك حساب. ان النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم على الحساب، فقالت ام عائشة: يا رسول الله، اوليس قد قال فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال: ذاك العرض، من نوقش الحساب عذب. لو قال له انت صليت هيقول له اه، ما صليتش يقول له ليه، ده هيتعذب. لكن لما اتعرض ليه اعماله كده سريعة وهو ما تسألش ولا سؤال، هو مجرد بس ان هو ايه شافها كده واقف في يتعرض عليه فيلم حياته في وسط الاشهاد، ده ممكن يعدي. لكن اللي يتقال له انت ليه عملت، ده يعذب. يبقى على طول ليه ما في عقوبة، من نوقش الحساب عذب. اول حاجة يسأل عنها العبد يوم القيامة الصلاة. الصلاة العمود الرئيسي التي امر الله به جميع الانبياء. الصلاة هي النجاة في كل وقت، الاحتياج في كل وقت، أي الطمأنينة في كل وقت، الثناء في كل وقت. شوفوا، الدين هو الصلاة، على قدر صلاتك على قدر دينك، على قدر محافظتك على الصلاة على قدر دينك. لا حظ في الإسلام لمن ضيع الصلاة. العهد الذي بين الإسلام وبين الكفر الصلاة. يحاسب العبد يوم القيامة على الصلاة. وأنا قبل ما كان نصوص الصلاة كتير قوي فعلا، لما تجمع نصوص الصلاة وأحاديث الصلاة أنت هتفاجأ. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة. إيه الفرق بين صلى وإقام الصلاة؟ الإقام الصلاة يعني مش انت صليت، انك انت اجتهدت ان الصلاة تقام. يعني انت بالنسبة لك قضية الصلاة بناء المسجد، تعمير المسجد، اقامة الصلاة في المساجد، تعمير المساجد، اقامة اماكن الصلاة، ده اسمها اقامة الصلاة. ان انت جعلت الصلاة مقامة في حياة الناس، انك جعلت الصلاة مقامة في حياتك، مش انك انت صليت ومشيت. الصلاة هي العلاقة الرئيسية بين العبد وربه. انظر، وقبل ما اكلمك على نصوص الصلاة الكثيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه خمس مرات؟ وقضية الصلاة وتكفير الذنوب، إن كل الناس بتذنب وبعدين محتاج حاجة تكفر الذنوب أول بأول، فيقول لك الصلاة إلى الصلاة مكفرات لما بينها، من الظهر إلى العصر، من العصر إلى المغرب، من المغرب إلى العشاء. سجدة ممكن تحلها كل مشاكل حياتك، ركعة ممكن تحل كل مشاكل حياتك، ثناء على الله وانت قائم ممكن يحل كل مشاكل حياتك، شعور بالافتقار وانت واقف بتصلي لله سبحانه وتعالى ممكن يحل كل مشاكل حياتك، آية بتسمعها وانت بتصلي، وافضل ما سمع في القرآن الصلاة. قرآن الصلاة افضل قرآن يسمع، قرآن الصلاة. لذلك حزب القرآن بتاع الصحابة كان كله كان فين؟ في قيام الليل، انه ما كانوش بيقرأوا قرآن لوحده وصلى لوحدها، لأن تأثير القرآن في الصلاة. أفضل آيات تسمع هي آيات الصلاة. آية واحدة ممكن تغلق كل حاجة في حياتك، تنزل عليك رحمات. شوفوا إبراهيم عليه السلام، إبراهيم عليه السلام خاض الأرض شرقا وغربا للدعوة، في الدعوة إلى الله، يكلم الناس على ربنا. سيدنا إبراهيم ترك ابنه في الصحراء للبيت الحرام ليقام الصلاة. سيدنا إبراهيم دعوته: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. سيدنا ابراهيم دخل مصر، ومصر كان فيها ملك جبار. مرات زوجة سيدنا ابراهيم كانت حلوة، فأعجب الرجل بها، وابراهيم لا طاقة له بالايه، بانه يدفع. تخيل بقى ملك وجنود، هو طلع من النار يبحث عن ارض جديدة للدعوة، وراح قال له: ست دي بتاعتي. فلا، بصي، انه ليس على وجه الارض الا انا وانت. والراجل ده لو عرف ان انا زوجك هيقتلني. ده واحد بياخد بالاسباب. فلو سالوني عنك هقول ان انت اختي في الله. ما انت اختي في الله، انت الوحيده المسلمه على وجه الارض. فقالوا: من هذه؟ قال: هذه اختي. فقالوا طب خلاص تمام شوية وجوم ايه واخدوها. فوقف ابراهيم يصلي، فاقترب الرجل منها فقالت اعوذ بالله منك، قالت اعوذ بالله منك، فشلت يداه. فقال ماذا فعلت؟ ادعو ان تعود يدي مرة اخرى ولا اقربك. فقالت اللهم اشفه. فعادت يده مرة اخرى فراد ان يقترب منها مرة اخرى، فقالت اعوذ بالله منك، فشلت يداه مرة اخرى ثلاث مرات. ثم قال اخرجوا هذه المرأة انها شيطانة خف منها. قالت فذهبت الى ابراهيم، والنبي عليه الصلاة والسلام يحكي القصة دي، سيدنا جبريل يحكي القصة دي لسيدنا محمد، وسيدنا محمد يحكيها للامة بعد الاف السنين. قال فاذا ابراهيم قائم يصلي صلى الفزع، الامن عند الفزع، النجاة في الملمات، ان ايا كانت المشكلة اقف صلي. سيدنا زكريا ما عندوش ولد وبيخدم في الكنيسة وبيكفل مريم، يعني عنده كفالة فقراء وكفالة بيت ربنا، وواقف هو اللي قائم على بيت ربنا انا ذاك. وبعدين زكريا نفسه في ولد، ولما شاف آية من آيات الله لما دخل عليها زكريا المحراب وهي بتصلي، لا عندها اكل، لا الاكل ده جه منين؟ ما انا جايب لك اكل. قالت له الاكل ده بتاع ربنا. ايوه بتاع ربنا، يعني نزل منين يعني؟ قالت له في ناس بتيجي تجيبه وتمشي. فعلم زكريا ان الصلاه تغير كل شيء. هنالك دعا زكريا رب، اتته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب، وهو واقف في محراب. المحراب يا جماعه سمي المحراب لانه مكان الحرب على الشيطان ومكان الحرب على النفس، ان انت بتسجد وبتعلن الخضوع في الحرب للمالك للواحد القهار. هو ينجيك، هو يعطيك. صلى المعنى الرئيسي اللي بين العبد وربه، معنى العبودية الاصيل، معنى الذل الاصيل، معنى الافتقار الاصيل. ان يونس عليه السلام في بطن الحوت، وسيدنا يونس بيشتغل في الدعوة، وبعدين قرر انه يترك ارض الدعوة الى ارض اخرى. ده مش هيعمل حاجة حرام، ده بينتقل من دعوة لدعوة، والدعوة اللي هو انتقل منها للناس اعرضت وتركت الدين. يونس عليه السلام ينتقل من ارض لارض وهو يبحث عن ان يعظم الناس الله سبحانه وتعالى، لكنه خرج بغير اذن. قال ولا تكن كصاحب الحوت، ربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما تخرجش بغير إذن. سيدنا يونس ركب الفلك وحصل مشكلة كبيرة، والتقمه الحوت وهو مليم. قال تعالى فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه كان بيصلي، لولا أنه كان كثير الصلاة، لو انه كان بيقف بين يدي ربه. وانا عايز اقول لك ان مش كل الصلاة، هذه الصلاة التي نصليها صلاة المسلمين هي افضل صلاة على الاطلاق، الصلاة اللي فيها ركوع والسجود وثناء ودعاء واستغفار وذكر الله، وفيها الفاتحة، فاتحة الكتاب، فاتحة ابواب السماء الراقية الشافية، سورة الحمد، سورة الصلاة، سورة العبد، سورة العلاقة بين العبد وربه. هذا كله ميزة به هذه الامة. اما الامم السابقة كان ممكن يصلي وواقف. وربنا سبحانه وتعالى لما ميز بني اسرائيل قال يا مريم اكنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، ان استحدث الركوع. ما كانوش قبل ذلك بيعملوا كل اللي احنا بنعمله في الصلاة. ان سيدنا يونس نجاه الله سبحانه وتعالى، قال فلولا انه كان من المسبحين، قال ابن عباس من المصلين، للبس في بطنه الى يوم يبعثون. نجته الصلاة في ظلمات الارض. قالت الملائكة يا رب صوت معروف في مكان غير معروف. ده واحد هو مش طبيعي ان واحد في بطن الحوت بينادي لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال هذا يونس، وربنا سبحانه وتعالى أذن في نجاة يونس بالصلاة. لو أنت اتبعت الأنبياء موسى عليه السلام ومشاهد موسى مع الصلاة مشاهد عظيمة، وعجلت إليك رب لترضى. سيدنا موسى كان بيصلي لوحده، صلي في كل وقت في كل حتة، وهذه الأمة مميزت بالصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، لما اجتمعت الأحزاب على النبي عليه الصلاة وقف يصلي، لما أهمه أمر الإفك وقف يصلي، لما ماتت زوجته وقف يصلي، لما امتنع المطر وقف يصلي، لما احتار في شيئين وقف يصلي، لما خاف من العدو قام يصلي صلاة خوف وصلاة استسقاء وصلاة استخارة، كل أنواع الصلاة في كل الأوقات يصلي. نبي يصلي، يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم لما تشوفها كده هي صلاة وجنبها حاجات تانية. صلاة الأمن من الفزعة، صلاة العلاقة الرئيسية بين العبد وربه، إشباع الاحتياج. إن الإنسان خلق هلوعة إذا مساه الشر جزوعة وإذا مساه الخير منوعة إلا المصلين. يقول لك هلوعا قالوا دجور، بيمل بسرعة بيتدجر بسرعة. قالوا هلوع شحيح، قالوا هلوع جزع، اوعى بيكبر كل حاجة. قالوا هلوع مسرف على نفسه في المعصية. ان الانسان خلق هلوعة اذا مساه الشر جزوع، قالوا هلوع مساه الشر جزوع مساه الخير منوع، الاثنين يعني تفسيرها بعدها. الانسان هلوع لو جاله اي حاجة خارج الاطار حياته كلها بتتغير، واذا جاله حاجة فيها نعمة يظن بها ويعنها ويكمرها ويقول لك اصل هي ممكن تخلص. هو انعم عليك وانت ماشي، هو انعم عليك وانعامه زائد، هو ينعم عليك وسيظل ينعم عليك. ما قلق ليه من النعمة انها تخلص؟ منوع، عارف لما انفجرت زمزم فجعلت تحوضه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني انفجر عين ماء فامه اسماعيل عملت ايه؟ جعلت تحوضه، تحوضه يعني تعمل حوض وتحط الماء فيها، فالماء بدل ما تنزل كده بقى بتنزل كده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله ام اسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينا. هو الانسان كده، سيدنا جبريل ضرب الارض طلعت مية، هي خافت الماء تخلص، ما هو اللي جاب سيدنا جبريل يضرب المية مش هتخلص، فحاول تعمل حوض فبقى بئر زمزم. قال لو تركتها لكانت نهر يجري في جزيرة العرب مش هيخلص. رحم الله ام اسماعيل لو تركتها لكانت عينا معينة، حديث في البخاري. ان الصلاة الطمأنينة، خلق هلوعة اذا مساه الشر جزوعة واذا مساه الخير منوعة الا المصلين. المصلي مش كده خالص. ليه؟ يقول لك الصلاة بتشبه الحاجة في قلب الانسان، خوف لا يشبعه الا الخوف من الله. لما بتنطرح بين يدي الله بيروح الخوف، لما بتنطرح بين يدي الله بيضيع بيبدد. انت بيوقف وانت عبد تقف بين يدي ربك تحت العرش، والعرش عظيم، رب العرش العظيم، والملائكة كثر والجند في كل مكان، واقف مطمئن مطمئن، انت بتقول له انت الاكبر وانا الاصغر، انت العلي وانا الذليل، انت القوي وانا الضعيف، مطمئن وانت بتنطرح بحاجتك بين يديه. الانسان يحتاج الى ربه، هذا احتياج في قلب الانسان. الانسان محتاج يحب، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرس، ذلك متاع الحياة الدنيا. الإنسان محتاج يحب ويتحب. لما أنت بتنطرح في الصلاة أنت بتحب ربنا، بتشبع حاجة قلبك بالحب، بيعظم حب الله جوه قلبك. لما بتتكلم مع ربنا وبتناجيه حاجتك بتتقضى. الوحيد اللي انت لما بتتذلله بتتعز. لو رحت تحكي للناس الناس مش هتعزك. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال ابن عباس الصلاة او الفرائض، العمل الصالح الفرائض. ان انت هتعز بانك انت تسجد لربنا. لو سجدت على ابواب الخلق، ابواب الخلق مش هياخدوا حاجتك، مش هيشبعوا فكرك، مش هيعزوك، هيذلوك. هيمسك لو ابوك كل ما تعمل حاجه لك زي زمان فاكر ما كانش موقف حكيته لك. اقرب الناس ليك زوجتك امك وهي اقرب، ابوك، صديقك، صاحبك، المؤتمن، لما بتحكي له بياخد عنك فكره. لكن الله سبحانه وتعالى كل ما بتحكي له كل ما انت بتتعز، كل ما بتصلي له كل ما بترتفع، كل ما بتسجد له كل ما انت بتاخد عنده درجه. الوحيد اللي العلاقه معاه لها ثمن، لها ثمن في كل مفرداتها. يعني انت كسبان في كل حاجة. السجدة ترفع بها درجة، اسجد واقترب. بتحط بها خطيئة، بيجاب بها اسئلة واحتياجات، القلب بيطمئن. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله في الصلاة اكبر. يعني الصلاة لها منفعة على النفس البشرية، انها بتقوم مقام الواعظ. يقول له انا بصلي وبطلع اعمل معصية، اعمل ايه؟ قال له صلي. قال له طب يا شيخ انا بصلي وبعمل معصية تاني، قال له صلي. هتفضل تصلي وتصلي وتصلي لحد ما انت هتفاجأ ان المعصية بتتلاشى جوه القلب. حبها بيتلاشى، وقتها بيتلاشى، الرغبة فيها بتتلاشى، المنطلقات فيها بتتلاشى، لذتها بتتلاشى، لحد ما هتتركها. الصلاة تنهى، هي نفسها ناهية. زي ما انت كده جايب واحد كل شوية تقول له، يقول لك ما تعملش كده، ما تعملش كده، ما تعملش كده، لحد ما انت قررت ان انت ما تعملش كده. تنهى الفحشاء والمنكر، ولا ذكر الله في الصلاة اكبر من نهي الصلاة عن الفحشاء والمنكر. ثناء على الله، انك انت بتصلي عشان تثني. سورة الحمد اللي هي الفاتحة، اللي هي ما نزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في أي كتاب سماوي مثل هذه السورة السبع المثاني، السورة اللي جمع فيها كل الخير، اللي انت فيها بتثني على الله. ان النبي عليه الصلاة يقول ان الله يقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. الصلاة نصها يا جماعة، نصها ثناء ونصها دعاء. الصلاة نصها ثناء ونصها دعاء. انت واقف بتقول الله أكبر ثناء، الحمد لله رب العالمين الفاتحة، نصها ثناء ونصها دعاء، وبعد كده بتركع ثناء، وبعد كده بتقوم ثناء، وبعد كده بتنزل ثناء ودعاء، وبعد كده بتقعد دعاء، وبعد كده بتنزل ثناء ودعاء، وبعد كده بتقوم تاني. التشهد نص ثناء ونص دعاء. هي الصلاة قائمة على انك تثني على ربك وترجوه. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي، ده لقاء حي. الله حي لا يموت، قيوم لا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. انت بتتكلم وهو بيرد عليك، بتقول الحمد لله رب العالمين وهو يقول حمدني عبدي، بتقول الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي، بتقول مالك يوم الدين يقول مجدني عبدي. ده ثناء على الله. تقول الحمد لك يا رب، انت الرحمن، انت الرحيم، انت الملك، انت مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، قال سألني عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، قال لعبدي ما سأل. اعظم الدعاء دعاء الفاتحة اللي هو اهدنا الصراط المستقيم، ده اعظم الدعاء الاطلاق. اعظم دعية القرآن اهدنا الصراط المستقيم، ده الدعاء الاصيل. تقول له يا رب انا محتاجك في الهدايه. والنبي عليه الصلاه والسلام ليه ما تقول ما لوش اهدنا في الصراط، اهدنا الى الصراط؟ لان انت مش محتاجه مره، انت محتاجه في كل مره في كل لحظه. انت ممكن تمشي خطوه وتفاجئ ان الخطوه اللي انت خدتها خطوه وزايد شويه، فانت محتاج ترجع خطوه الجزء الزايد ده تاني، لان الطريق مش هيحتاج الخطوه الزايده دي تاني، ده بالعكس الخطوه الزايده دي ممكن تدخلك في حته تانيه خالص. فانت محتاج في كل لحظه اهدنا الصراط المستقيم. في ناس خدت الصراط المستقيم وضلت عنه، فتقول له يا رب اهدنا الصراط المستقيم وخليني موجود عليه لحد يوم القيامه. صراط الذين انعمت عليهم اللي هم النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق غير المغضوب عليهم. بلاش يا رب طريق الصراط المستقيم بتاع اليهود، ما اليهود كانوا في الصراط المستقيم اني فضلتكم على العالمين، وبعدين راحوا فين؟ لبسوا الحق بالباطل ولفوا وطلعوا وغيروا الدين وحرفوا حته واستهزأوا ببعض الدين ولعبوا على نفسهم وغيروا اخلاقهم وغيروا عقيدتهم وغيروا ايمانهم. في الاخر بقوا ايه؟ استبدلوا، بقوا ضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، وكلاهما ضال ومغضوب عليه. لكن يقول لك في بس معنى زائد شويه على معنى ان النصارى ضالين، ما هو مغضوب عليهم برضه، يعني هو يعني ضال لم يغضب عليه، او ان اليهود مغضوب عليه لكنه ليس ضال، كلاهما مغضوب عليه وضال. لكن يقول لك ان النصارى اوتوا من قبل الجهل، اخترع دين، اخترع اله، قال لك الاله محبه، وتعالى بقى ننسج بقيه السوره على تصورات ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم فما رعوها حق رعايته. اليهود بقى لا، اليهود سمعنا وعصينا، هو عارف الحق فين. يعني النصارى بيقول لك انا مش عايز اعرف عشان ما تكمش عليا الحجه، طب هتعمل ايه؟ ما تقلقش عليا. وراح اخترع هو دين لوحده، اخترع اله واخترع عبوديه واخترع طريق ومشي لوحده كده. فاوتي من قبل الجهل فعوقب على الجهل وعلى ترك العمل بالحق. اليهود قال لك لا انا عارف الحق فين، احنا نعمل ايه؟ هنغير النظام. يقول لك انا ما بحبش امشي مخالف. وما انا تعمل ايه؟ خلي النظام مخالف. انا مش هبقى في المخالف. سمعنا وعصينا، يحرفون الكلمة من بعد مواضيعه، يحرفون الكلمة عن مواضيعه. اقول لما جاءكم رسول بما تهوى انفسكم فريقا كذبتم فريقا. يا عم نقتل الراجل النبي ده ونجيب واحد تاني يشوف لنا بقى اللي احنا عايزينه. فاليهود ضلوا الطريق، ضلوا الطريق، والنصارى ضلوا الطريق. فبتقول له يا رب اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. دعاء انك بتقول له يا رب انا محتاجك، يا رب انا لما بقف معاك بطمئن، انا لما بسجد لك برتاح، انا لما بركع لك ركوع يا جماعه خضوع. نوع صام يركع يقول خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. عارف يعني انت بتسمع كلام، انت معظم هذا الكلام، كلام الملك القهار، كلام القدوس السلام المؤمن، كلام ما فيش فيه ولا كلمه غلط ولا امر غلط. وبعد ما بتسمع بتنحني ركوعا خضوعا. انا الكلام ده على عيني وعلى راسي، سمعنا واطعنا، هو ده ركوع. وانت بتركع بتقول سبحان ربي العظيم، تقول له يا رب انا اسبحك وانزهك عن كل نقص، وانزه عظمتك عن التقصير في معرفتها، انزه عظمتك عن تقصير جوارحي في الانقياد لها، سبحان ربي العظيم. وبعد كده تقوم سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله دعاء من حمده. ما الله يسمع الجميع، هنا السمع هنا سمع استجابه، مش اي سمع، والا فهو يسمع كل شيء ويبصر كل شيء. وبعد كده تحمد بقى، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد الثناء والمجد، احق ما قال عبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اثني على ربك، او ربنا ولك الحمد، او ربنا ولك الحمد. أو اللهم ربنا لك الحمد. أو اللهم ربنا ولك الحمد. اثني كما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم كان له صيغ في دعاء القيام من الايه من الركوع. وبعد كده تسجد. كل مرة الله أكبر. الله أكبر دي بتخليك ايه؟ تقف. تفكر في ايه يا ابني؟ انت قلبك راح فين؟ انت عقلك شد فين؟ الله أكبر. ركز. ركز في ذكره. ركز في الثناء عليه. ركز في إقامة علاقة خاصة معه. انت صدرك لو انشرح في آية، في تسبيحة، في دعوة، في طلب، انت حياتك اتغيرت تماما. ومن ذاق عرف، ومن عرف اغترف. بتسجد وبتحط انفك في التراب في هيئة لا تكون الا لله. يعني انت لو شفت واحد حاطط وشه في الارض كده، هم ما بيحبوا زل حد يقول لك ايه انا اجيب مناخيره الارض. لا لا، انا نازل بمناخيري ووشي وكل حاجة في الارض، نازل منطرح في الارض، اخره تحت العرش ساجدا. اقول له يا رب انا محتاجك يا رب، وانت الاعلى وانا الازل، انت الاكبر وانا الاضعف، انت الاقوى، انت الاقدر، انت الاغنى، انت الغني وحدك لا شريك لك، وانا محتاجك يا رب، محتاج كل حاجة، انا مش عارف اي حاجة، انا ضايع، محتاج انك انت تنجيني، محتاج انك انت تهديني، محتاج انك انت ترزقني، محتاج انك انت تعني، محتاج ان انت تبارك لي، محتاج تعطيني صحبة صالحة، محتاج تفهمني، محتاج ترضيني. انت احيانا بتبقى عارف الصاحب بس مش راضي، حاسس ان في حاجة جوه قلبك كده ايه، يا رب انا مش فاهم نفسي اصلا. عارف ان هو عصام يدعي يقول برحمتك استغيث، اصلح لي شاني كله، ولا تكني الى نفسي طرفة عين. يا رب اغفر لي ذنوبي القديمة اللي انا مش عارفها اصلا، اللي هي من كترها بعدتش عارف هي ايه ولا عارف احصيها. انك بتسجد وتطلب، والطلب عند الله سبحانه وتعالى قربى لك. اي حد لما بتطلب منه بيقول لك تمام اللي انت عايزه خده، بس دي اتحسبت واحده. بتيجي تطلب تاني يقول لك كده عليك اتنين. لما تيجي تطلب تالت دايما بيبقى فيه احتياج، هو انت هترد امتى؟ وتسأل. وانت نفسك لما بتطلب مرة واتنين وتلاتة بتلاقي نفسك اتكسفت، ما عادش هطلب منه تاني. حتى لو هو عنده وانت محتاج وهو ما بيزعلش، بس تقول لا انا ايه اتكسفت بقى. تخيل ان ده مع البشر، اما ربنا هو يحب ان يسأل، بل هو يغضب ان لم يسأل. ادعي يا عمي، اطلب اللي انت عايزه، كل اللي انت عايزه قول يا رب. خزائنه ملأ يمين وسحاء الليل والنهار، عنده خزائن كل شيء، كل اللي تخيله في الدنيا كله من عند ربنا سبحانه وتعالى. الصلاة معراج القلوب. لو انت عايز تترقى، قلبك يترقى في العلاقة مع الله، في مشاعر ايمان. لذلك الصلاة فرضت امتى؟ الصلاة فرضت في اول البعث، لكن فرض الصلاة فرضت في المعراج. لكن من اول بعث النبي عليه السلام جاءه جبريل وعلمه الصلاة. كانوا يصلون مثنى مثنى، وكانوا بيقوم الليل كل ليلة صلاة لله سبحانه وتعالى. وبعد 13 سنة لما دفعوا الثمن، او بعد 10 سنين لما دفعوا ثمن غالي في ان هو يكون له علاقة مع ربه، عارفين يقول لك انت بتتشرف في اكبر منصب وصلت له. لما تلاقي واحد مثلا كان شغال مثلا في محل، وبعدين اخد بكالوريوس، وبعد كده حضر ماجستير، وبعد كده اتعين في الجامعة، وبعد كده سافر بره وتعين مثلا في ايه، في جامعة في امريكا. لما بتقول له حضرتك بتشتغل ايه، بيقول لك كنت شغال في محل. بتشرف في ايه؟ بيقول لك انا خريج جامعة المنصورة مثلا، وكان معايا ماجستير وكنت شغال في الجامعة. ما بيذكرش اصلا، ما بيذكرش اي حاجة عن هذه البلد. ما بيذكر ايه؟ اعلى منصب وصله له هو هناك. فالانسان دائما يتشرف باعلى منصب يصل اليه. انا عايز اقول لك ان اعلى حاجة انت ممكن توصل لها في حياتك ان ربنا يذلك انك تسجد له. يعني ده شرف. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، بعبده ان ربنا يقول لك وشرف الله النبي بانه سماه ايه، انه ان نسب عبوديته لربه. المعراج ان النبي صلى الله عليه وسلم عرج وعرج وعرج حتى انتهت الخلائق عند شجرة الايه المنتهى، ما عادش فيه مخلوقات بقى خلاص كده، ما فيش الا ايه الا رب سبحانه وتعالى. شجرة تنتهي عندها الخلائق، يعني ما عادش فيه مخلوقات، لا ملايكة ولا بلاد، ما فيش حد بيطلع هنا. ثم اوحى الله اليه ما اوحى، في علاقة خاصة في غاية الخصوصية، ان ربنا شرف النبي عليه السلام بايه، بالصلاة. قال له انا هأذن لكم ان انتم تصلوا واقول لكم الاوقات اللي انا بحب ان انتم تصلوا فيها. ففرض الصلاة 50 صلاة، فقال النبي عليه راجع الى السماء السادسة فقابله موسى قال ماذا فعل معك ربك؟ وسيدنا موسى يصلي يصلي يصلي، ربنا قرب موسى قال وقربناه نجية، قرب موسى بالمناجاة، يعني واحد له حال مع الله ويدعي ويسجد ويدعي ويسجد سجدة طويلة ويدعي ويركع ويناجي ويصلي ويفتكر ويناجي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بآية سؤال إلا وسأل، ولا بآية عذاب إلا وتعوذ، يقول له ماذا فعل معك ربك. والنبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا موسى كان متخيل هو أعلى واحد في الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم يصعد في المعراج فبكى موسى. كنا بيقول سيدنا موسى لما تخطاه النبي صلى الله عليه وسلم فبكى، فقال جبريل ما يبكيك؟ قال فتى من قريش يأتي من بعدي يسبقني إلى الله. هو سلم على النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مرحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، انا اخبرت بك وانا احبك لانك انت حققت عبوديه لله، وانا انت بعثت للعالمين وانا بعثت في قومي، بس انا كنت متخيل ان انا اعلى واحد. وهو ربنا سبحانه وتعالى فضل النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الانبياء، وبما فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه، فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم قال مرحبا بالرجل الصالح، ماذا فعل معك ربك؟ في اوحى الى عبده ما اوحى، ان في وحي بين الله وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غايه الخصوصيه. فقال امرني ربي ب50 صلاة، قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف، فاني عالجت بني اسرائيل. قال له الناس مش هتقدر، هذا انعام لكن كل انعام له تكليف وهم لن يتحملوا هذا التكليف. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ربي اسالك التخفيف، قال 45. فعاد الى موسى قال ماذا فعل معك ربك؟ قال 45. قال ارجع الى ربك فاساله التخفيف، فاني عالجت بني اسرائيل اكثر منك. قال له انا مجرب، انا معرف الناس، بيبقى قاعد ورا يقول لك مش قادر اصلي ركبي بتوجعني، وهو شاب. ارجع الى ربك فاساله التخفيف. وظل يرجع النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال استحييت من ربي. الصلاه معراج القلوب، الصلاه الامان في خوف الناس، الصلاه الغنى في فقر الناس. النبي عليه الصلاه والسلام يقول حبب الي من دنياكم النساء والطيب وجعلت قره عيني في الصلاه، يعني انا بحب في الدنيا الريحه الحلوه والنساء، وهذا يدل على كمال رجولته وكمال فحولته صلى الله عليه وسلم، ولكن افضل حاجه عندي هي الصلاه. تقول ام عائشه يكون النبي صلى الله عليه وسلم في مهنه اهله يكلمنا ونكلمه، فاذا حضرت الصلاه فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. عارف ازاي؟ يعني قاعدين بنتكلم كده وبعد كده الاذان بيقول الله اكبر، أم هو مشي. طب هو ما كملش الكلام، لا مقدمات ولا مساحة من مساحات ان احنا هنكمل، فكأنه مش عارفنا اصلا، يعني كأنه بيقول كأن احنا بنتكلم كلام مع واحد غريب، هو مش شايفك خلاص. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة الصلاة. اصحاب النبي عليه السلام له حال كبير مع الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم لو تدبرت في حاله مع الصلاة لما يعني ممكن نقعد نتكلم فعلا 3 أيام متواصل واحنا بنتكلم على حال النبي صلى الله عليه وسلم مع الصلاة. وحض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على الصلاة وفضل الصلاة لا مثيل له، يعني أفضل العبادات على الإطلاق، هي العنوان الرئيسي للإسلام. فالصلاة لا تقارن، والصلاة كل لفظة فيها محتاجة وقفة، وكل حركة فيها محتاجة وقفة، وكل دعاء فيها محتاج وقفة، التشهد محتاج وقفة، انك انت بعد ما صليت بتقول له كل التحيات لك يا رب، الركوع والسجود والانتراح والدعاء والثناء، التحيات لله والصلوات والطيبات، انك انت بتدعي الله سبحانه وتعالى بانه ينجيك، وبتدعي ربنا انه يسلمك، وبتدعي ربنا انه يسلم النبي الذي دلك على الله، السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم تثني عليه بوحدانيته، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. بعد كده تثني على من دعاك وتصلي عليه، من بلغك عن ربك ومن بلغك القران، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ثم ادعي، يقول في روايه مسلم فليدعو احدكم بما شاء، يعني الدعاء دبر الصلاه مستجاب، وفضل الصلاه لوحده محتاج وقفه، يعني كل مفرده من مفردات الصلاه لها فضل، وبعد الصلاه لها فضل، وقبل الصلاه لها فضل، والسنه القبليه لها فضل، والسنه الرواتب لها فضل، والحضور المسجد له فضل، والمشي للخطوات لها فضل، والانتظار الصلاه بعد الصلاه لها فضل، وانتظار الصلاه في المسجد لها فضل، كل حاجه في الصلاه فيها فضل، كفارات، درجات. عارف انت منتظر الصلاه مجرد انك انت بتنتظر الصلاه بعد الصلاه وتحافظ على الصلاه، ملائكه قاعده تقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، كل ذنوب 10 ايام او 5 ايام اللي انت مقيمه في المسجد ملائكه بتستغفر لك لانه ينتظر الصلاه، صلاته مشهوده. وضوءك للصلاه له فضل، نص الدين، تفتح له ابواب الجنه الثمانيه بمجرد انه توضا للصلاه. سمع النبي صلى الله عليه وسلم قطع نعل بلال في الجنه، وبلال احد اتباع النبي عليه الصلاه، فساله النبي صلى الله عليه وسلم عن فعله، قال له انا شفتك في الجنه وشفتك انك انت ماشي، يعني ايه ماشيه، انت متمكن، مش ماشي على حرف. فقال لا افعل شيء غير اني اذا توضأت صليت لله ركعتين. قال له اصل انا بحب الصلاه قوي، فنال اعلى الدرجات في الجنه حتى انه يخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه. الصلاه تطلعك الجنه، السجود يرفعك، الركوع يرفعك، الفاتحه ترفعك، القرآن بعد الفاتحة يرفعك، كلمة الله أكبر وإنك تحضع الدنيا كلها وراء ظهرك وتقف بين يدي ربك يرفعك، الذنوب ممكن كل مشاكل الدنيا ممكن تحل ركعتين. ومتأمل كده في قصص الأنبياء وقصص الصالحين وكيف أن الله سبحانه وتعالى نجاهم في كل اللحظات بالصلاة. جريج لما دعت عليه أمه قال لهم إيه؟ قال لهم دعوني اصلي. عارفين قصه جريج؟ خلينا نختم بيها بقى. جريج ده كان عابد من عباد بني اسرائيل. وبعدين امه ان شاء الله بيتكلم عن بر الوالدين ان شاء الله، يعني ان شاء الله. ربنا يذكرنا يا رب يعلمنا. امه راحت له وهو بيعبد. فهو قال ايه؟ ربي امي وصلاتي. فخلاص بقى خلينا ايه؟ امي تاخر شويه. فذهبت إليه أمه مرة أخرى وهو يعبد، فقال يا ربي أمي وصلاتي، فترك أمه. وكان ينبغي عليه أن هو يعمل إيه؟ في الفريضة يقدم الصلاة، وفي النافلة أمه أولى، أمه أولى يقينا، ما فيش فيها مساحة من مساحات المواربة، يعني أمه أولى، ما دام نافلة أمك أولى. قال أمي وصلاتي، ولم يقطع الصلاة. فقالت اللهم لا تمته حتى تره وجوه المومسات. قالت هو مش عايز يشوف وشي؟ طب يا رب ما يموت الا لما يشوف وجه وجه المرأة المومس. المرأة المومس دي اللي هي المرأة الايه؟ الزانية العاهرة. وبعدين مرت الايام وخلص الموضوع. مرت الايام والمرأة المومس ديت استجاب الله دعوة ام جريج. فالمرأة عملت ايه؟ اللي هي المرأة العاهرة ديت مسكوها و اتوا بامرأة زانية ومعها طفل، فقالوا لها انت زانية. قالت انا لا. المهم انكرت، ضربوها، قالت لهم خلاص انا بزني فعلا. مين بقى الولد ده؟ قالت لهم ابن زنا. مين ابوه؟ قالت لهم جريج. جريج مين؟ اللي قاعد في الصومعة؟ قالت لهم اه. فقاموا رايحين هادين الصومعة منزلينه ومنزلين في ايه؟ ضرب. فقال دعوني اصلي. قال لهم معلش انا ايه؟ هو اجابته يعني اصابته دعوة امه، لكن سيبونا اصلي، النجاة الصلاة. فصلى ركعتين ثم قام الى الغلام، وغلام رضيع، طفل رضيع، فضرب بطنه وقال من ابوك؟ فنطق الغلام وقال ابي الراعي. فبنوا لجريج صومعة افضل من ايه؟ من الصومعة التي كانت فيه. فنجته الصلاة، انه انطق الله له فين؟ في المهد رضيع بالصلاة. فما تضيعوش الصلاة، ما تضيعوش الصلاة، ما تضيعوش حقوقها ولا معانيها ولا ادائها ولا سننها. وتعاملوا ان الصلاة تصلي خمسة وتريح خمسة، صلي. مش عارف تصلي قائما، صلي قاعدا، صلي قاعدا وانت مكانك، صلي على جنب، لكن اتمرن على طول الصلاة. حاول انك انت تتدرب على ان الصلاة تبقى مكون اساسي من مكونات الحياة. وادعي كتير كما دعا ابراهيم، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.